هذا الحديث رواه الإمام مسلم هكذا، وورد هذا الحديث في كتب التراجم والتاريخ وفي كتاب الإصابة لابن حجر أكثر تفصيلا في الواقع من هذا القدر، لكن ذكر الإمام مسلم هذه الخلاصة. خلاصة أن عمرو بن العاص لما وقع في سياق الموت وكان من حوله بعض الصحابة والذي يروي الحديث أحدهم وهو ابن شماسة قال بكى طويلا، كان في سياق الموت يعني في الساعات الأخيرة من حياته، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار. جاء ابنه وقد أشفق عليه يريد أن يسلي عن نفسه، فأخذ يذكره بثناء رسول الله عليه وببعض البشائر التي بشره بها، أخذ يقول له يا أبتا أما بشرك رسول الله بكذا بكذا بكذا. فلما أكثر عليه ولده التفت عمرو بن العاص إليه وقال معنى الكلام الذي قرأناه الآن، قال إني مررت بأحوال ثلاث، الحالة الأولى الحالة الجاهلية، مرت بحال ولم يكن أحد أشد بغضا إلي من رسول الله، وكنت أتمنى أن لو تمكنت منه فقدت، هذه هي الحالة الأولى، ولو أنني مت عليها لكنت من أصحاب النار. الحالة الثانية أن الله أدخل في قلبي الإسلام، ولعلكم تعلمون أنه أسلم بعد صلح الحديبية، أسلم هو وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وآخرون، أسلم عدد كبير بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، دخل في قلبي الإسلام. فجئت إلى رسول الله وقلت له مد يدك فلأبايعك، فلما بسط إلي يده قبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قلت أريد أن أشترك، قال تشترك ماذا؟ قال أشترك أن يغفر لي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ هنالك حديث آخر بلفظ الإسلام يهش ما قبله، والمعنى واحد، وأن الهجرة أي إلى الله، الهجرة إلى الله تهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله. هذه هي البشارة، بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن إسلامه قد محى كل ذنوبه وآثامه، فهي الآن لا شيء. وسنعود بعد هذا بعد أن نكمل القصة. ثم يقول ما كان أحد في هذه الحالة الثانية أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أصف على الرغم من طول العشرة والصلة بينهم، لأني لم أكن أملأ عيني منه. لو مت على تلك الحالة لرجوت أن أكون من أهل الجنة. هذه هي الحالة الثالثة. الحالة الثالثة وهي التي يأتي منها عمرو بن العاص، يقول ثم يولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، يشير إلى الولايات التي وليها من ولايته على مصر أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مثل أعماله ونشاطاته مع معاوية يوم قامت المشكلات بينه وبين سيدنا علي رضي الله عنه، وكان واحدا من أعضاء التحكيم مع معاوية رضي الله عنه. يشير إلى هذه الظروف الأخيرة التي مرت وهو يسميها الحال الثالثة، ما أدري ما حاله، فكأنه يقول هذه هي التي تبكين. ثم قال: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. وأنتم تعلمون أن هذا مما حرمه الله عز وجل، فلا يجوز أن تنوح نائحة بعد وفاته، فضلا عن أن تلحق هذه النائحة الجنازة، لا يجوز. كذلك من النار، وهي عادة لبعض الطوائف والديانات الأخرى. فإذا دخلتموني فشنوا علي التراب شنا، يعني صبوا علي التراب من كل جهة، يقال شنوا عليهم الغارة، يعني صبوا عليهم الغارة من كل الأبواب. شنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جذور جذور ويقسم لحمها، يعني مقدار ساعة حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربه جل جلاله. هذا ما يقوله عمرو بن العاص، واحد من أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون طبعا مقرا ومعترفا بأنه كان في جاهليته واحدا ممن يضرب بهم المثل في بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى لو انه تمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله. طبعا لم يكن عمرو بن العاص هو وحده الذي مر بظلام هذه الجاهليه، بل كثيرون الذين مروا بهذه الحال، وعمر بن الخطاب واحد منهم. عمرو بن العاص تمنى، اما عمر بن الخطاب فحاول وخطب وانتشق سيفه ومضى في حرب الظاهره متجها الى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى تدارك عمرو بن العاص بلطفه كما تدارك كثيرين من امثاله. خالد بن الوليد كان مثله، عكرمه بن ابي جهل كان مثله، كثيرون اهل الطائف الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك. يقول عمرو بن العاص: فلما جعل الله الاسلام في قلبي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم. احب ان نقف عند كلمه جعل الله الاسلام في قلبي. هذا الكلام مما تقتضيه عبوديه الانسان لله عز وجل، يعني إذا رأيت نفسك قد هديت بعض الضلال واستقرت بعض عوزات، خمس نفسك واعلم أن الله هو الذي هداك وهو الذي أقامك على صراطه، ولا تنسب لنفسك شيئا. لكن عندما تكون تائها لما تزال في أودية الظلام فلا تنس نفسك، تذكرها وحملها المسؤولية، واعلم بأنك موجود وأن الله يخاطبك ويكلمك ويحضرك وينهى. أي قبل أن تؤدي الواجب الذي كلفك الله عز وجل به تذكر وجودك وفاعليتك وقدرتك واختيارك، وحمل نفسك ما حملك الله سبحانه وتعالى اياها من المسؤوليات. فاذا انجزت هذا الذي طلبه الله منك ورايت نفسك وقد تحولت من وادي الضلاله الى صعيد الهدايه، خمس نفسك عبدين واعلم بان الله هو الذي ابتشرك وهو الذي هداك وهو الذي اكرمك. وبهذا تجمع بين الشريعه والحقيقه، تجمع بين العبوديه وتجمع بين الاختيار الراضي بامر الله عز وجل. هذا معنى كلام سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جعل الله الاسلام في قلبه. عمرو بن العاص فكر وعرف انه مختار وتدبر امره وخرج من مكه سرا متجها الى المدينه ليرى رسول الله فيعلم اسلاما، وفي الطريق صادف خالد بن الوليد. ولكن ما هذا كله؟ ماذا يقول؟ جعل الله الاسلام في قلبه. هذا هو الادب الذي ينبغي ان يتصف به كل منا عندما يامرك الله بشيء فاعلم بانك موجود ومفعل. فاذا وفقت وطاعت فاعلم بانك معلوم وان الله هو الخالق لذلك. نعم. لما جعل الله الاسلام في قلبي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ائشك يمينك فالابايع، وقال هذا الكلام الذي سمعته. لما بسط له رسول الله يده نعم انفق عمرو، وساله رسول الله ما بالك لعلك راجعت نفسك؟ قال اريد ان اشترك لنفسك. ماذا تشترك؟ قال اشترك ان يغفر لي. هذا الكلام كلام انسان تحس في نفسه اثار جاهليته، يعتز في كيانه وبين جوارحه نيرانا من اساءاته. ترى هل سيدخل الله فيه؟ ترى هل سيمحو هذا الاسلام سيئاته؟ هنا ينبغي ان نقف امام الجواب الذي اجاب به رسول الله ليعلم كل انسان هدي بعد ظلام واستقام بعد الرجاج انها هديه رب العالمين الى عباده اجمعين، حتى لا يتوسوس وحتى لا يدخل الشيطان في اي انسان. ماذا قال له رسول الله؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ ما قال رسول الله لعمرو؟ ما أضمن لك أن يغفر الله لك ذنبك؟ لو قال هذا لكان ذلك بشرى خاصة لعمرو، لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يجعل هذه الاشاره حكرا لعمرو بن العاص، هي لكل من كان على شاكله عمرو بن العاص، هي لكل من اساء ثم احسن، لكل من عصى ثم تاب، لكل من ارتكب مهما كانت المعاصي التي ارتكبها ثم أرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا صار رسول الله هذه الإشارة لتشمل الناس جميعا. أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله لو ملأت حجاج الأرض أوجاعا وفواحش ومعاصي ثم عدت إلى الله واصطلح معه، اصطلح معك. إذا عدت إلى الله سبحانه وتعالى وتعرضت إليه تعرضوا إليه، إذا خطبت إليه خطوة مشى إليك ذراعا، وإذا سرت إليه ذراعا اتجه إليك باعا، وإذا جئت تمشي جاء إليك أرواس. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يفتحن احد منكم بالشيطان سبيلا للوساوس الى قلبه، لا يمكنن احدكم الشيطان من ان يقول له في صدره قراءات سيغفر الله ذنبي، هل يقبل طاعاتي، هل يكرمني بالمغفره، انا فعلت كذا، انا فعلت كذا، انا فعلت كذا. الشيطان له في هذا القبيل مناورات خطيره، وكل من وقف امام هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ان يغلق هذا السبيل بينه وبين الشيطان، لا لا، الاسلام يجب ما قبل. لم يجد الامر عند هذا الحد والقال وان الهجره انتهت وما كان قبلها. عمرو بن العاص جاء مهاجرا سرا ابدا من مكه الى المدينه واقام عند رسول الله، اذا هو مهاجر. قال: لان الهجره تجاوز ما كان قبلها. هل هي هجره عمرو بن العاص فقط؟ لا، اي هجره. نعم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا. نعم، كل من هاجر الى الله والهجرة الى الله تكون بسوار شتى، تكون الهجرة الى الله بترك ليلة فيها المغيصات الكثيرة الى من كان يطمئن فيها الى انه يستطيع ان ينفذ اوامر ربه، تكون الهجرة بان يفارق اصدقاء وزملاء له يشدونه الى سبل الغواية والضلال، يهاجرهم الى اخوه اخرين ليعينونه على السير على صراط الله سبحانه. هذه هجره. تكون الهجره بان يدلع الانسان ماضيا من التين والضلال والاساءات وما الى ذلك، ويقبل الى جميل من الطاعات والاخلاق الى الله عز وجل، كل ذلك من الهجره. والهجره تهدم ما كان قبلها، يعني تعصي هذه الهجرة كل آثار المعاصي السابقة. ما ينبغي للإنسان أن يشك في لطف الله، هذا سوء أدب. إحداهن جاءت اليوم تسألني تقول: أنا أعيش في ألم، لماذا؟ قالت: أنا أستغفر الله ولا أدري هل يقبل الله استغفاري، أنا أصلي ولا أدري هل يقبل الله صلاتي. قلت: هذه وساوس الشيطان، هذه رقية ابليس، هذا التساؤل نتيجة سوء ظن بنا، وهذه الإساءة هي معصية، هذا التصور هو بحد ذاته معصية. يقول الله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإذا كنت تظن أن الله يقول لك: ألم تر أن الله ينزل التوبة على عباده ثم لا يتوب على عباده، فأنت تتهمه بالكذب. إذا كنت تقرأ قول الله عز وجل ومن يغفر الذنوب إلا الله ثم تشك في أن الله يغفر لنا، فأنت تتهمه بالكذب. هذا الوسواس النفسي من أسوأ المعاصي التي ينبغي أن يتنزه عنها الإنسان. وهذا هو كلام رسول الله، قال أمي عمرو بن العاص ولكن بشر به كل الناس. هنالك مثل يقول: الصلحة بمبقى. هذا المثل لا ينطبق على ما بين الإنسان والإنسان أبدا، ما في إنسان توفر صدره من صاحبه بيبقى واحدة يتحول قلبه إلى بياض، لا، لكن هذا المثل ينطبق على ما بين العبد وربه. نعم، بنقرا مثل: التفت الانسان بصدق الى الله بعد الشرك، انتهى كل شيء. انذلك يا اخوان نقول عمرو بن العاص اورثتني هذه الحاله حبا شديدا لرسول الله، ما كنت اطيق ان امكن عيني منه ولو كنت مني الا صفه لما استطعت. وصدق عمرو بن العاص رضي الله عنه ثم يقول لو انني مت على تلك الحاله لخفت ان اكون من اهل الجنه. ما الحاله الثالثه؟ الحاله الثالثه قال ثم ان غلينا اشياء ما ادري ما حالي فيها، ولي مصور كان له وشؤون اثناء ولايته مصور، كانت له انشطه سياسيه كان فيها الى جانب من؟ معاويه رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن سائر اصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. يقول انا لا هل كنت مخطئا في اجتهاداتي ام كنت مصيبا بكاء من اجلها؟ انا اقول لو ان عمرو بن العاص كان ممن ارغبه الله بسبب هذه الحاله الاخيره بسبب انه ولي بعض الامور ولو ان الله قلاه يعني ارغبه والله لما بكى عمرو بن العاص هذا البكاء ولا قسى قلبه في ساعاته الاخيره كما هو شان الانسان العاصي عندما يموت بحاله سيئه اطلاقا. لكن شده ايمانه الى الله وشده المه وهذا الكلام كله دليلا على ان الله سبحانه وتعالى لم يقلب لم يبغض لم يقطع الصله الحسنه التي كانت بينه وبينه. واحد من اصحاب رسول الله الذين قال عنه رسول الله اصحاب التابعين او الذين قال عنه رسول الله الله الله في اصحابه فلو ان احدكم انفق من مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. نعم فهذا الامر لو ان الله سبحانه وتعالى قطع رفقه عن عمرو بن العاص بسبب هذه الامور لكانت مصيبتنا كبيره جدا. اذا قسنا انفسنا على عمرو بن العاص اين ربنا نحن؟ يعني اذا تصورنا ان عمرو بن العاص بسبب مواقفه وولاياته واعماله وانشطته مع معاويه مع علي مع فلان وهكذا قد ارغبه الله وقلاه، طيب اذا نحن ممن يئسوا من رحمه الله؟ قطعا لا ابدا لا نيئس انفسنا من رحمه الله كما اننا لا نغتاب في الخاتمه الحسنه التي ختم الله بها حياه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. ثم قال فاذا دفنتموني يعني اذا انا مت ودفنتموني فشن عفوا فاذا انا مت فلا تصحبني رائحه ولا نار. امرأة تنوح طبعا إذا لماذا قال ولا لائح من باب أولى لكن عادي غالبا من الذي ينوح المرأة ولكن لا الرجل ولا المرأة لا ينبغي لأحدهما أن ينوح. البكاء الذي يكون في عالم لا فعلا هذا شيء لا خيار للإنسان فيه ولا يحاسب الله عز وجل عليه لا وراء الجنازة ولا بعدها ولا قبلها. البكاء عبارة عن رقة أودعها الله في قلب الإنسان هذا يعقل الواحد هذا شيء يسعنا أن نتأدب مع الله فلا نقاله لأن الواحد هذا بشكل من الأشكال. ثم قال فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا يعني صبوا علي التراب من كل جهة لا تبالوا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسله. هذه سنة معروية أيها الإخوة إذا دفن الإنسان أن يتلبس أهله والأقربون منه وأحبابه بعد أن يسوى عليه التراب، يقفون عنده يمضي من الزمن يدعون له بالثبات، يقولون اللهم ثبته على الجواب وانطقه بالصواب، اللهم ثبته بالقول الثابت. نعم، ولا تشك ابدا ان الميت الحي يستانس باخوانه، يستانس باقاربه، يعلم زياره من يزور ويدرك قطيعه من يقاطع، مع العلم طبعا ان الموت يتفاوت بين انسان طليق فهو يبصر من هذا كل شيء، وبين انسان سجين كالاحياء تماما، اليس في الاحياء المسجونون تماما؟ الموت ايضا في بين الموت سجد، من هو سجين لا يعلم من خبر اهله شيئا ولا يعلم من امر زياراتهم له شيئا، لكن ايا كان الامر فانه يسلم لأحباب هذا الميت وأقاربه أن يتلبثوا قليلا عنده، يدعون له ويسألون الله ببراءة، يتوسلون إلى الله أن يغفر له هذا القريب، هذا الصديق، هذا الإنسان الحبيب، والله يغفر، الله يكرم عباده بعباده، الله يغفر لعباده بطائفة من عباده، وهذا من مظاهر لطف الله، وهذا من ظاهر كرم الله، ان رب العالمين يصالح بعض عباده بفضل بعض عباده. ورد في الصحيح ان العبد يؤتى يوم القيامه وقد ظلم وقهر واسيء في ذلك الدنيا، فهو يريد ان ياخذ غلامته، يريه الله سبحانه وتعالى اماكن رائعه تدخل من الباب في جنان الخلد، فيسأل ويتجرأ ويقول يا رب لمن هذا كله؟ يقول هذا لمن يصفح عن أخيه، هذا لمن يصفح عن أخيه. صحيح رب العالمين في دار الدنيا يحذرنا من الظلم ويتهدد الظالم بالعقاب الوبيل، ولكن الظالم إذا ظلم والمظلوم إذا آل إلى الله ووقف كل منهما عند الله، جعل الظالم يعني يدخل بشفاعة المظلوم، ويكون هذا سببا لأن كليهما ينال الأجر والثواب. أنت بدك تأخذ حقك، شو رأيك تأخذ حقك أكثر من المظلوم بشرط أن تصفح عن أخيك؟ سبحان الله، ربي عندما يطلب مني أن أصفح عن أخي ألا يصفح عني هو بدوره؟ عندما أسيء إليه، عندما أعصيه، عندما أقصر في أداء حقوقه، ربي الذي يعلمني الكرم ألا يكون هو السابق في هذا الكرم؟ لا شك في هذا ولا ريب. نعم، من أين هذا يسمى الإنسان أن يقف؟ وإلا صلاة الصلاة على الجنازة ما حكمتها؟ ما حكمتها؟ يعني ربنا يسر علينا، نعم كما قال في قمة البيان، ولكن يريد الله عز وجل أن يدخل عباده بشفاعة عباده، فأنت عندما تصلي على هذا تقول يا رب جئنا نشهد أن هذا الإنسان كان يؤمن بك وكان يصدق نبيك، ونحن نسألك أن تغفر له ذنبه مهما كان، جئنا شفعاء له، لا تقول أنا مسلم لا يقبل الله شفاعتي، سيقبل شفاعتك، وكل ما تقول وكل ما أوصلت. نعم، هكذا يقول عمرو بن العاص. لاحظوا موقف العبودية في شخصه، نسي عمرو بن العاص كل مآثره، كان حضر معارك وغزوات واحد منها تكفي، نسي كل ذلك وتذكر سورة، وتذكر حاجته إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى له، ووفي عمرو بن العاص ونفذ في الواقع نفذت له هذه الوصية التي كان قد أوصى بها. قد يكون هنالك تتمه فيما يتعلق في شرح هذا الحديث، قد نأتي عليها إن شاء الله في درس قادم. أيها الأخوة، قبل أن أنا قد أكون مضطرا إلى أن أغادر المسجد قبل أذان العشاء اليوم، لكن قبل أن أنهي الدرس أقول لكم إن لجنة هذا المسجد أرسلت إلي تقول أن هنالك شيء اسمه اتحاد الجمعيات الخيرية وجد، وهذا الاتحاد بصدد إنشاء دار للمسلمين ودار للعجزة، وهذا عمل مبرور وعمل مشكور وجيد، والمضمون الذي عرفنا أنهم سيسيرون في هذا على النهج الشرعي تطبيق أوامر الله وشرائعه. وهنالك لجنة ستتقبل التبرعات ممن يريد أن يساهم بالجهد الذي يستطيع في إنشاء هذه الدار، دار المسلمين ودار للعجزة، وأسأل الله أن يتقبل أعمالنا جميعا، والحمد لله رب العالمين.